كلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يزال كلامنا عن أسباب حسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه أن يرزقناها أجمعين. ذكرت لكم أن من أسبابها التوحيد، لا إله إلا الله، وذكرت لكم أن من أسبابها التقوى، وأذكر لكم اليوم من أسبابها الاستقامة. اسمعوا قول ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حسن الخاتمة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن يقول ربنا أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لهذا تفهمون لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم سفيان الثقفي إلى هذا. رواه مسلم في الصحيح عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. شي حاجة إلى جديتها ما بقيش تحتاج لسؤول شي حد أبدا، شي حاجة تكون سهلة نعقل عليها نحفظها نعرفها. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقم. إذا قلت آمنت بالله ثم استقمت تبشر بالخير، هذه ملائكة تبشر، هذا يسمى العلماء آية البشارة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقم، قالوا ربنا الله، ربنا هذه ربنا الله، ربنا معرفة بالإضافة، الله أعرف المعارف كما يقول سيبويه، مبتدا معرفة والخبر معرفة معرفة. أنتم دابا هادشي إحنا كاع الذين العربية ليست لغة أمهاتنا لا نفهم الحسرة فيه. شنو معنى ربنا الله؟ معناها العربي لما يسمع ربنا الله كيفهم ربنا الذي لا رب لنا سواه هو الله. قالوا ربنا الله، أقروا لربهم بأنه ربهم الوحيد لا رب لهم غيره، لا إله لهم سواه، وتبرؤوا من كل معبود. لا تظنوا أن المعبود الشرك هو خصك دير صنم ودير بحال هكا في الجاهلية، هذا اللات وهذا العزى. كل ما يحب من دون الله كحب الله فهو ند أخذ مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ماشي ضرب يكون حشرة سميتها اللات، ماشي ضرب أي حاجة كتحبها بحال اللي خصك تحب غير سيدي ربي. ينبغي أن تبرأ منه ليتحقق فيه ربنا الله ثم استقام. هؤلاء جمع التوحيد الذي هو خلاصة العلم، وجمع الاستقامة التي هي خلاصة العلم. وهنا واحد القضية لابد أن تنتبه إليها يا معاشر المسلمين، هذه الاستقامة. قال لنا سيدي ربي هنا في الآية ثم استقام، ولما قلناش كيفاش استقام، كيف استقام، ما صفة استقامته؟ لأن الاستقامة كل واحد يفهمها. تقول شي واحد فلان ترى خصك خصك تصلي خصك كذا، تقول لك اسمي انا ما تنكل ديال الحد وما تنظم الحد وما تدير الحد، هذا خير شنو هي الاستقامة عندك؟ هو داك الشيء تيقول، وهذيك هي الاستقامة عند ربي. ولا هذاك هو راه تيصلي وحدك، انا قلت له راه فلان خصك دير الحجاب، قالت لي انا بوافقيه والله يرحمه كان فقيه. شنو معناتها هذه؟ هذه الاستقامة عندها هي بوها كان فقيه. ربي سبحانه لم يترك لنا أن نتصور الاستقامة كل بما يتصورها. هذا قال لي ربي، قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وحنا مراد، فاستقم كما أمرت. هذه صفة الاستقامة، تستقيم على ما أراد الله كما أراد الله، لا كما أردت وسولت لك نفسك. واحد تيكون اليوم ماشي خارج الطريق حتى تيستقم، تيولي الاستقامة عنده هو يلبس مبهدل، هو يكون مبهدل ويقرع شعره ولا يربي شعره ولا وحده كانت. هذه استقامة كما يسولها لك من قالك هذه استقامة؟ أنت يا راك مستقيم. ربي قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ماذا علاقة بأن تطغوا مستقيم؟ لمن يعتق ربنا سبحانه النهي عن الطغيان على الأمر بالاستقامة؟ لأن الطغيان هو مجاوزة الحد، هو التعدي، هو الطغيان جاوز الحد. قالت سيدي ربي هنا وانت وصلتي لهنا أو انت مشيتي هنا، هذا كله طغيان. علاش؟ لأنك لم تستقم كما أمرت. استقيموا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالتهيس الخر غيشوا واستقمتوا رديشوا، فإنه بصير بما تعملون ليرى هل تعملوا كيف تعملون، هل تستقيمون كما أمرتم أم كما شئتم. الاستقامة إذا وما قالك تستقيم فاشل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في ماذا؟ في مأمورات ربهم ومنهياتهم. قاعد الشيء اللي أمرك به تستقم باب الصلاة، تستقم الاستقامة في باب الصلاة، تصلي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، بأن تراعي شروطها من ستر عوره. غير تيجي الصيف تقول للناس شحال داك الرجال تيصلي بشورت ركبته كتبان، المراه تقدر تصلي دراله دايرها قدام راسها كله باين، رجليها تقدر تصلي جلابه قصيره رجلها كاع عريانين. ليس هذا من الاستقامه في الصلاه، لا هو لها. او الحارس تيوري ولدو تيبلغ 7 سنين او بنتو تيخصو يصلي لها الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالصلاه وابنوا 7، فتيبغي يستقم في هذا الباب ولكن ما تيحرش على الوضوء. صافي دابا غير خلي غير المهم هو يصلي، راه دابا يتعلم الوضوء دابا بعد خاص لي الوضوء. هذا كله عمل في الاستقامه. الاستقامه في باب الصيام، بان لا يدنسه بما يذهب اجره او ينقصه. الاستقامه في باب الزكاه، بان تعطى كما اراد الله حين يريد الله. قال لك الله مر الحول وقال لك تخرج، عندك الغنم ها القدر، عندك البقر ها القدر، عندك التجاره ها القدر. انا والله يا ايها الناس رايت بعيني فلاحا، هو تيدخل الزرع ديالو الناس حسوا كل شيء. ربي تيقول واتحقوا يوم حصادي، مزيان لكن طبعا يوم حصادي بعد تذريته وتنقيته، ماشي بقى غير الزرع غير القمح غير الحب. هو دار داك الشيء كله وتيدخل في المطامر وما تيدير في خياشي. اللي جا تيقول لولده دير لي واحد البلا، دير لي جوج بلات. اين ربع العشر؟ اين ربع العشر؟ اين نصف العشر؟ اين العشر؟ فين هادشي؟ واش عرفتي راسك فين دخلتي؟ ولا واحد يقول لك انا تنخرج الضرائب راه بحال بحال الزكاة، ولا راه خلاص الزكاة. هذا ليس من الاستقامة. استقامة في باب البيع والشراء، بأن يترك الغش والربا والحلف الكاذب والخداع والخيانة، الاستقامة في باب الإجارة. استأجرت برومي، استأجرت ليه، استأجرت بالناي، من غشو في إجارته ما يغشني بخدمتي. الاستقامة في باب النكاح، عندما تستحل الخروج بكلمة الله ينبغي أن يؤدى ما أمر الله، بل حتى في الطلاق. الاستقامة في باب الطلاق، فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان. قل آمنت بالله ثم استقيم. قاعدك شيء ماشي تقول هذه شيء بس بقى. هذه قاعدة اللي قدرتي على الاستقامة فيها ما تخلي حاجة. إنك لا تدري لعل استقامتك هنا هي ما يقودك إلى جنة رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. عباد الله، هذه الآية من أرجى الآيات أعظمها بشرح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، الموت المصيبة عند المصيبة العظمى، يأس منك الأقرب تشوف الدهر عارف دابا غادي تخرج روح دابا تبلى دابا خارج على غادي وأنت تخاف كأنك ما تدري ما يقول إليك بعد موتك. ذاك اللحظة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف، ما تخاف من الموت، ما تخاف من ضمن الفقر، ما تخاف لا تخاف من وحشته ولا من ظلمته ولا من وحدتك فيه، ولا تخاف حين تبعث في عرصة القيامة، ولا تخاف من شيء يأتي بعد. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف. شوف شوف دابا لا خوف عليك، ما الخوف ما تحسش به، ولا تحزنوا، هذا اللي مخلي موراك. تركت ابناء صغارا، تركت بنية صغيرة، تركت من يعز عليك فراقه وتخاف عليه الضيعة بعدك. لا تحزن عليه، سيدي ربي لا يقول له. علاش؟ على ربك، لأنك قلت ربنا الله، ممن كنت ممن يقول ربنا الله استقام. لا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذا كانت شفتي كتسمع القرآن كانت تجي الوعد بالجنة، أبشر هذا الدخول. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، كنا نحفظكم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة لا نترككم حتى تدخلوا الجنة. يا رب نسألك أن تجعلنا من هؤلاء. اللهم إنا نسألك من أن تجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فأوجبت لهم البشرى في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،